بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث فيما يتعلق به مقدمات تتعلق بفن أصول الفقه من حيث الجملة، مما يتعين طالب العلم الوقوف عليها ومعرفة كلام أهل العلم في ذلك. المقدمة الثالثة أهمية أصول الفقه وما هي الفائدة مترتبة على تعلم هذا العلم، لأن ما من علم إلا وثم شغب ممن جهله في الحط من شأنه. حينئذ إذا كان طالب العلم مترددا في علم ما، حينئذ لو سلك هذا العلم فلن يخرج منه بتلك الفائدة. الشيء الذي يكون مشكوكا فيه فأصل فيه العدم، أصل في العدم، إذا دخل فيه على تردد ولم يكن قانعا ولم يكن مقتنعا بأهمية هذا الفن، حينئذ لن يكون على قدم راسخة فيه. وأولى من يتكلم في مثل هذه المسائل في بيان شأن العلم وقدره هم أهله السابقون الذين عكفوا على بيان هذا العلم من التأليف فيه والاختصار والشروحات والنظم نحو ذلك، هم أهله وهم أولى من يستدل بكلامهم في بيان ما يتعلق به بهذا العلم. ولذلك ثم جملة من المسائل التي ذكروها في مقدمات كتبهم تجد أنه لا خلاف بينهم البتة في ضرورة هذا العلم، فأنه ضرورة للمجتهد. لذلك أجمعوا على أن من لم يكن أصوليا حرم عليه الاجتهاد، حرم عليه الاجتهاد، وهذا محل وفاق بينهم. لمن كان خلوا من هذا العلم حينئذ لا يحل له أن يتكلم في شريعة الله عز وجل بتحليل أو تحريم أو إيجاب أو ندب أو نحو ذلك. فإذا وجد من يتكلم لم يكن مليا بهذا العلم فاعلم أنه من أفجر خلق الله تعالى، وأنه ممن قال على الله عز وجل بغير علم، وأنه ارتكب كبيرة من الكبائر. فعلم أصول الفقه علم جليل، جليل القدر، بالغ الأهمية، عظيم النفع، متعدد فوائد. من فوائده أولا هو العلم الذي يبين للمجتهد طريق الصحيح الموصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وما أعظمها من فائدة. ولو وقفنا إلى هذا الحد لكفانا بأن هذا العلم علم جليل، له العلم الذي يبين لنا الطريق الصحيح. إذن عندنا طريق إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها تفصيلية. هذا الطريق قد يكون صائبا، قد يكون خاطئا، بمعنى أنه يدخله التصويب والتخطئة، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. فليس كل من ادعى حكما شرعيا وأنه مبني على دليل شرعي أنه يكون محقا، وإذا لو كان كذلك لادعى الجهمية أدلة من الكتاب والسنة أنها تدل على مذهبهم وهو مذهب كفري، وكذلك المعتزلة وكذلك الأشاعرة وكذلك الماتريدية والصوفية وغيرهم ممن يستدلون على إثبات الشرك الأكبر به بأدلة من نصوص أو من نصوص الوحي الكتاب والسنة. فلو سلم لكل مدع أنه ادعى أن هذا فهمه وأن هذه الطريقة الموصلة إلى استنباط الأحكام الشرعية، حينئذ ما بقيت الشريعة، لزالت الشريعة ودخلها النقص والزيادة والتضليل، وصار من الشرع أو ينسب للشرع ما هو كفر صريح وما هو شرك أكبر إلى آخره. حينئذ الميزان الذي يبين الطريق الصحيح في استنباط الأحكام الشرعية هو علم أصول الفقه، فهو يبين لك الطريق ويرسم لك الطريق. إذا أردت استنباط الأحكام الشرعية من نصوص الوحيين حينئذ تسلك هذا الطريق الذي وضعه لك الأصوليون، إن حدت عنه يمنة أو يسرا حينئذ زلة القدم. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أصول من علم الأصول: فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها، يعني الفقيه، استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. أسس يعني قواعد، إذن سليمة، إذن هناك أسس سليمة وهناك أسس ليست سليمة. وهذه كما ذكرت ما أعظمها من فائدة، لأن الشريعة من حيث بيان الأحكام الشرعية الحلال والحرام والواجب والندب إنما هي منسوبة إلى الرب جل وعلا. إذا قيل هذا حرام يعني حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا قيل هذا واجب هذا مكروه حينئذ يكون منسوبا إلى الشرع إلى بيان حكم الله عز وجل. وإذا كان كذلك هل ثم طريق لاستنباط الأحكام الشرعية؟ لا شك أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وما من مسألة تقع في كل زمان أو مكان إلا وفي الكتاب والسنة بيان لها، إما بدلالة المطابقة وإما بدلالة التضمن وإما بدلالة الالتزام. قد يقف هذا على الحكم الشرعي، قد لا يقف آخر من العلماء على الحكم الشرعي فيلجأ إلى القياس. حينئذ قد تقع نوازل في بعض الأزمنة لم تكن موجودة في زمن التشريع زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل القرآن، ولم تقع كذلك في زمن الصحابة من أجل أن يعرف أو تعرف أقوالهم. حينئذ كيف يصنع الفقيه؟ لابد من رد هذا الفرع إلى الشريعة، ولابد أن يكون اعتقاد الناظر بأن الشرع كامل وأن هذه المسألة العصرية التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها مما جاء به الكتاب والسنة، هذا واجب الاعتقاد. لكن كيف ندخل هذا الفرع في الشرع؟ نقول ثم قواعد عامة، ثم قواعد عامة وأصول جامعة تدل بعمومها وإطلاقاتها على أفراد، منها هذا الفرد الذي قد وقع في الزمن المتأخر. ولذلك وظيفة المجتهد ليست هي التشريع، المجتهد عندما يفتي ويقول هذا حكم الله تعالى وهذه النازلة حكمها كذا لم يشرع من عنده، لو كان مشرعا لكان مصادما لقوله تعالى إن الحكم إلا لله. سيأتي في شرح الحكم إنه ماذا؟ خطاب الله تعالى المتعلق، خطاب الله إذا أخرج الخطاب كل غيره. فإذا أجاز للمجتهد أن يأتي بحكم من عنده لكان مشرعا وهذا باطل. وإذا كان كذلك حينئذ كيف نفهم لأن المجتهد قد قال حكما في ظاهره أنه من عنده؟ قل لا، ليس الأمر كذلك، وإنما المجتهد كاشف عن حكم الله تعالى، فيأتي إلى هذا الفرع فينظر في العمومات إما بالحاق نظير بنظير أو أنه داخل في عموم أو أنه يدل عليه مطلق ما بالتحقيق أو تنقيح المناط، حينئذ يقول هذا الأمر وحكمه كذا لدلالة قوله تعالى إما عموم وإما إطلاق وإما قياس، حينئذ يكون كاشفا. هذه وظيفة المجتهدين، وليس المجتهدون مشرعين، وكانوا مشرعين لكانوا طواغيت وهذا باطل لا شك أنه باطل باب التنزل فقط. إن الحكم إلا لله، ما الحكم إلا لله؟ إذن غير الله تعالى لا يكون حاكما ولا يكون مشرعا. فعلم وصول الفقه يبين للمجتهد الطريق الصحيح احترازا عن الطريق الفاسد الموصل هذا الطريق بسلوكه إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، بل ويزيد على ذلك يحدد للمجتهد العلوم اللازمة لتحقيق ذلك. ذلك الطريق علم، لأن الموصل إليه علم وهو حكم وهو نظر في كتاب وسنة، حينئذ ثم علوم تلزم هذا الطريق. ما هي هذه العلوم التي يحتاجها المجتهد الذي يسلك الطريق الصحيح الموصل إلى علم أصول الفقه أو إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية؟ ما هي هذه العلوم؟ يحددها لك علم أصول الفقه، قل لابد من كذا وكذا وكذا كما سيأتي في محله. فيحدد للمجتهد العلوم اللازمة لتحقيق ذلك، وهذا ييسر للعلماء معرفة حكم الشرع في كل مكان وزمان في كل نازلة، لا يدعى بأنها ليست داخلة في أحكام الشريعة، بل هي داخلة إما من جهة المطابقة وإما من جهة التضمن وإما من جهة دلالة الالتزام. لأن عندنا قاعدة مسلمة قطعية وهي أن الشريعة خالدة ودائمة في كل زمان ومكان، كل زمان ومكان فالشريعة هي الحاكمة ولا يحكم بشرع غير شرع الله تعالى. ومن ادعى بأن الشريعة قد لا تصلح في زمن دون زمان أو أن هذا الزمن حاضر شريعة قد تفرق بين حضارات نحوية، فهذا مرتد كافر بدلالة الكتاب والسنة، وهو حكم مجمع عليه بين أهل العلم. ثانيا، معرفة طرق المجتهدين استنباطهم للأحكام الشرعية، وهذا يجعل في الناس اطمئنان بأن الصحابة ابتداء من الصحابة ما قالوا قولا اجتهدوا فيه إلا وعندهم قواعد وعندهم أصول، حينئذ يطمئن القلب بأن هذه الأقوال الصادرة عن الصحابة وهم أعلم أهل الأصول بالأصول، وهم أعلم أهل اللغة بلسان العرب. فإذا كان كذلك تركب فيهم هذان الأمران، وكل من العلمين مركوز في نفوس الصحابة، كل من العلمين مركوز في نفوس الصحابة، يعني قد لا يعرفون أن هذا عام هذا خاص، وهذا مطلق وهذا مقيد، وهذا فاعل مفعول به وتمييز وحال، نقول هذه اصطلاحات عرفية حادثة، وأما المعاني التي دلت عليها هذه الاصطلاحات فهي متقررة في نفوس الصحابة. حينئذ إذا سمعت بقول لصحابي ما فاعلم أن هذا القول لم يأتي هكذا من فراغ، وإنما هو مربوط بأصله، كل فرع قال به عالم جليل فهو مرتبط بأصل وهو مفرع عليه. كذلك الأئمة الأربعة مثلا ومن فوقهم ومن تحتهم من الأئمة المشهورين علماء، ليس عندهم قول إلا وهو مرتبط بأصل، هذا بخلاف ما هو العصر الآن الموجود، فهم كانوا لا يتكلمون في العلم إلا على قواعد وأصول منضبطة، وكل عالم منهم لما يكون مضطردا في كل باب من الأبواب، والذي لا يسير على أصول وإنما يقلد هذا تارة وهذا تارة وثالثا تارة أخرى، هذا يقع في تضارب وتناقض، شعر بذلك أم لم يشعر؟ قد يموت وهو لم يشعر بذلك. لماذا؟ لأنه ليس عنده أصل ينطلق منه إلى تقرير أحكام شرعية. حينئذ في السابق الأئمة الكبار كانوا يقولون القول وقد لا ينصون على أن هذا القول مرتبط بأصل ما عنده تقرر عنده، فيذكر القول فقط، هذا كثير. لذلك لو نظر في رواية الإمام أحمد ما أكثرها، لكن ليس فيها شيء مع كثرتها يدل على أن هذا القول إنما قال به لأن الأصل عنده كذا وكذا، قد يذكر لكن في بعض الروايات دون بعض، لكن الجمهور كثرة ليس فيها ذلك. حينئذ إذا اختار تارة هذه الرواية قد تكون مبنية على أصل، ويأتي في موضع آخر يختار رواية هي مبنية على أصل يضارب ذلك الأصل، وهذا يقع فيه كثير من المعاصرين. ثالثا، علم أصول الفقه يحفظ لنا الدين. يحفظه من ماذا؟ من التحريف والتبديل والزيادة والنقص والدعوة بأن هذا مما جاء به الشرع. حينئذ كل متكلم بكون هذا الشيء حلالا أو حراما أو أنه مما جاءت به الشريعة نقول له أثبت هذا من الكتاب والسنة، وما وجه دلالة الكتاب والسنة على هذا القول؟ حينئذ إن جاء به على الطريق الصحيح المرسوم في كتب أصول الفقه فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي به حينئذ رد عليه، قيل هذا القول قول على الله بلا علم. لماذا؟ لأنه لم يبنى على أصول صحيحة، ليست له قاعدة صحيحة عند أهل العلم. نعم قد يختلف في بعض القواعد في بعض الأصول، وتختار قاعدة وهذا يختار قاعدة، وكل منهما متجرد متبع للدليل، لا إشكال، هذا أمر واضح، لكن قد يظهر بأن ثم أمرا وراء ذلك القول أو التساهل مثلا أو نحو ذلك، فنقول هذا القول إما أن يبنى على قاعدة صحيحة أو أنه مردود على قائله. حينئذ علم أصول الفقه يحفظ لنا الدين، ولذلك ما أجمل لو سمى أهل العلم أصول الفقه قواعد التشريع، لأنه عام ليس خاصا بالفقه فحسب، بل هو عام في جميع العلوم كما سيأتي. إذن يحفظ لنا الدين من التحريف والتبديل والزيادة والنقص والتضليل، وذلك من خلال المباحث التي يتناولها والأبواب الكثيرة المرتبة ترتيبا بديعا، ومنها تباين مصادر التشريع الأصلية يبين لك ما هو المصدر الذي يكون مصدرا للتشريع، ثم هذه المصادر منها أصلية ومنها تكميلية، ومن التكميلية ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه، فيبين لك هذا الذي يكون مستمسكا للمجتهد، هل هذا دليل يصلح أن يستدل به أم لا؟ كقول الصحابي مثلا دليل مختلف فيه، حينئذ يبين لك الأصولي بأن قول الصحابي مثلا كما ذكرنا مسألة مختلف فيها بأنه حجة مثلا، حينئذ تثبت هذا قول الصحابي بأنه حجة بدليل الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك ينبني عليه من الفروع ما لا يحصى من المسائل. إذا تباين مصادر التشريع الأصلية كذلك التكميلية وضبط هذه المصادر التشريعية وتجديد وتحديد أنواع الأحكام الشرعية ودراسة القواعد اللغوية الأصولية، هذه كلها تبحث في أصول الفقه. قال القرافي رحمه الله تعالى، القرافي من المجددين لهذا العلم: لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة لا قليل ولا كثير. ذكرت أننا لا نذكر أقوال أحد من المعاصرين، وإنما ننقل أقوال العلماء الموثوق في علمهم وهم أهل هذا الشأن. وهذا القرافي يقول: لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة لا قليل ولا كثير، فإن كل حكم شرعي لابد له من سبب موضوع، كل حكم شرعي لابد له من سبب موضوع ودليل يدل عليه وعلى سببه، يعني الحكم الشرعي التكليفي مرتبط بالحكم الوضعي، ثم ثم دليل يدل على الحكمين، الأحكام الوضعية أحكام شرعية والأحكام التكليفية أحكام شرعية. ما من حكم تكليفي إلا وهو مرتبط بحكم شرعي، ما من حكم تكليفي إلا وهو مرتبط بحكم حكم شرعي وضعي كما سيأتي به في محله، ولذلك بينهما عموم وخصوص، لا يوجد تحليل أو تحريم إلا هو مرتبط بسبب أو شرط أو مانع. فكلما وجد الحكم التكليفي وجد الحكم الوضعي ولا عكس، ولا عكس. حينئذ يأتي الدليل الشرعي يبين لنا الحكم الشرعي التكليفي وسببه، يعني الموجب أو المقتضي له. فإن إثبات الشرع بغير أدلته وقواعده بمجرد الهوى خلاف الإجماع، فإن إثبات الشرع بغير أدلته وقواعده، يعني يثبت أن هذا حكم لله عز وجل دون دليل أو قاعدة بمجرد الهوى، لأنهما متقابلان، إما أن يحكم بحكم الشرع، فإن لم يحكم حكم الشرع حينئذ ليس عندنا إلا الرأي، والرأي الذي لم يبنى على دليل صحيح هو رأي فاسد، فإذا كان كذلك صار هوى، حكم للهوى. فإن إثبات الشرع بغير أدلته وقواعده بمجرد الهوى خلاف الإجماع، ولعلهم لا يعبؤون بالإجماع، لأنه مما يبحث في أصول الفقه، فإنه من جملة أصول الفقه أو ما علموا أنه أول مراتب المجتهدين، أو ما علموا هؤلاء الذين يحكمون بغير قواعد أصول الفقه، أو ما علموا أنه أي أصول الفقه أول مراتب المجتهدين، فإذا انتفى حينئذ انتفى وصف الاجتهاد، إذا انتفى علم أصول الفقه عن الشخص انتفى وصف الاجتهاد. وهذا حتى لكم أنتم، بعض طلاب العلم قد يدخل في الخلاف بين أهل العلم ويرجح، هل أنت من أهل الأصول أم لا؟ عرف مقامك، إن كنت من أهل الأصول حينئذ رجحت بمرجح شرعي، وإن لم تكن حينئذ ليس لك إلا التقليد حتى تصير من أهل الاجتهاد فترجح. وما أكثر المجتهدين الآن، وما أكثر المجتهدين الآن من طلاب المبتدئين ومتوسطين، بكالوريوس هو الذي يعتبر اجتهادا، أو ما علموا أنه أول مراتب المجتهدين، فلو عدمه مجتهد لم يكن مجتهدا قطعا. وهذا محل وفاق، محل وفاق بين أهل العلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في نفائس الأصول. رابعا، علم أصول الفقه من أول الشروط التي يجب أن تتحقق لدى المجتهد حتى يكون اجتهاده اجتهادا مشروعا، أو ما ختم به القرافي في قوله السابق. إذن علم أصول الفقه أول شرط، أو إن شئت قل من أوليات ما يشترط في تحقيق الاجتهاد، فلا يحل لمسلم كبيرا كان أم صغيرا، مشهورا كان أم مغمورا، دعيا للعلم أم لا، أن يتكلم في التحليل والتحريم إلا إذا كان من أهل الأصول، إلا إذا كان من أهل الأصول. قال الغزالي: إن أعظم علوم الاجتهاد يشتمل على ثلاثة فنون. إن أعظم علوم الاجتهاد يشتمل على ثلاثة فنون: الحديث واللغة وأصول الفقه المستصفى. أصول الفقه ليس مستصفى، يعني القول. الحديث واللغة وأصول الفقه. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول شرط الرابع شروط الاجتهاد أن يكون عالما بعلم أصول الفقه، يكون عالم، عالم يعني بلغ رتبة كونه عالما في هذا الفن، ليس مبتدئا، يعني ورقات لا تكفي، ورقات لا تكفي كما يدعيه بعض المعاصرين. يقول لابد أن يكون عالما، بمعنى أنه يوصف بأنه من أهل هذا الفن. وقطعا معلوم أن من يوصف بهذا الوصف لا يكتفي بالورقات ولا رسالة في أصول الفقه ولا غيرها، وإنما لابد له من السعي على طريقة أهل العلم. يقول رحمه الله تعالى: أن يكون عالما بعلم أصول الفقه. لماذا؟ لاشتماله على ما تمس الحاجة إليه، يعني هذا العلم أصول الفقه يشتمل على ما تمس الحاجة إليه، وعليه يعني على المجتهد أو الناظر أو الطالب للاجتهاد عليه أن يطول الباع فيه. هذا تأكيد لما سبق، عليه أن يطول الباع فيه، باع يعني تمتد تغوص، ويطلع على مختصراته ومطولاته بما تبلغ به طاقته، مختصرات ومطولات بما تبلغ به طاقته. يعني ما هي طاقتك؟ تقرأ 20 مجلد، تقرأ 20 مجلد. ما هي طاقتك؟ تقرأ 50 مجلدا، وهكذا. فما تبلغه قدرتك وطاقتك وسعتك من الوقت والفهم حينئذ لزمك. قال رحمه الله: فإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد، وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه. يعني لا اجتهاد مع عدم أصول الفقه، متنافية. الضعيف في أصول الفقه فضلا عن عديم الفن لا يحل له الاجتهاد. لماذا؟ لأنه إذا سقط الفسطاط العمود انتهى، زال، كالجسد إذا فارقته الروح، هذا مثله. فإذا لا يحل للمرء أن يتكلم في علم الشريعة إلا إذا كان مليا بهذا الفن. فإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد، وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه، وعليه أن ينظر في كل مسألة نظرا يوصله إلى ما هو الحق فيها، لأن بعض المسائل فيها خلاف فلابد من التحقق. ولذلك قد يكون البعض مقلدا في أصول الفقه ويدعي الاجتهاد في الفقه، هذان متناقضان. من قلد في أصول الفقه فهو مقلد في الفقه، شاء أم أبى، شاء أم أبى، رضي أم لا. الذي يقلد في أصول الفقه يأخذ القاعدة كما هي، المتفق عليه لا إشكال فيه، نجا وسلم، لكن المختلف فيه. ولذلك تجد بعضهم يضطرب، وخاصة في مسائل المصالح المرسلة وقول الصحابي استحسان، تارة يأخذ به وتارة لا يأخذ به، تارة يأخذ به وتارة لا يأخذ به. حتى عند الفقهاء أرباب المذاهب، وهذا مما شنع به ابن حزم رحمه الله تعالى على متأخرين. إذن أن ينظر في كل مسألة نظرا يوصله إلى ما هو الحق فيها، فيما إذا وقع الخلاف بين الأصوليين. فإنه إذا فعل ذلك، يعني صار عالما وطول الباع ونظر في المختصرات والمطولات وما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإنه إذا فعل ذلك تمكن من رد الفروع إلى أصولها بأيسر عمل. هذا الذي ندندن حوله دا، لا بد من رد الفرع إلى أصل. ولو قرأت ما قرأت في الصفين المتون الفقهية وجلست أردت أن تعرف الفرع هذا إلى أي شيء ينتسب، ما أصله، ما أبوه وأمه، ما والده، لابد من هذا. فإذا لم تجد فاعلم أنك قد رجحت بغير مرجح. لابد كل مسألة تقول هذه مسألة قلنا يكره، طيب على أي أساس، على أي أصل هذه المسألة صحيحة أو فاسدة، هذا الحكم الشرعي تكليفي، حينئذ لابد من إثباته على أي أصل يبنى هذا الفرع. فالزاد مثلا زاد المستقنى من أولها، كل مسألة تحتاج إلى ربط بأصول الفقه، ولذلك نقول هو فقه مرتبط به بأصوله. ولذلك قال هنا فإنه إذا فعل ذلك تمكن من رد الفروع إلى أصولها بأيسر عمل، إلى أن قال رحمه الله تعالى وإذا قصر في هذا الفن. قصر يعني بذل، يعني درس شيء منها لكنه قصر، ما بلغ المنزل التي ذكرها. إذن مفهومه إذا لم يقرأ من باب أولى وأحرى، إذا قصر في هذا الفن صعب عليه الرد، يعني رد الفرع إلى أصل، وخبط فيه وخلط، خبط فيه وخلط شاد الفحول. إذن هذه مسائل أربعة، أولها أشهرها وهي أن علم أصول الفقه يبين للناظر الطالب المجتهد ما هو الطريق الصحيح الذي يسلك من أجل أن يصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. بعض ممن ينتسب للعلم الشرعي، وهذا ذكرناه قديما وحديثا فهي بدعة قديمة جديدة، يدعي أن علم أصول الفقه علم لا فائدة منه، لا فائدة منه، وأن علم الفقه يغني عنه، فمن درس الفقه استغنى به عن دراسة أصول الفقه، وأن الاشتغال اشتغال طالب العلم بالفقه هو الأولى وهو الذي يراعى، وأما أصول الفقه يكفيه إن درس شيئا كفاه فيه الورقات. نقول هذا جاهل جهلا مركبا، يعني جاهل ولا يدري أنه جاهل، جاهل ولا يدري أنه جاهل، هذه قاعدة. إذ كيف يغني الفرع عن الأصل؟ إذا قلنا هذا العلم اسمه أصول الفقه، أصول الفقه، فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه يم، إذن الفقه مبني على هذه الأصول، بمعنى أنه إن وجد الأصل وجد الفرع، إن انتفى الأصل انتفى الفرع. فكيف يتصور متصور بأن الفرع يوجد دون أصله؟ هذا إن تصوره كمن يتصور وجود الولد بدون أبوين غير مستثني في عامة الخلق، هل يمكن أن يوجد؟ إن جوزنا هذه المسألة جوز هنا أنه يمكن أن يوجد فرع بدون أصل، لأن الارتباط هنا بين الفرع والأصل ارتباط وجود وعدم، كلام الذي قرأناه القرافي وغيره ارتباط وجود وعدم، بمعنى أنه إذا انتفى الأصل عدم الفرع، لا يوجد لا يتصور، فإذا ولد الفرع لابد أن يوجد بأصله، وأما تجويز أن يوجد الفرع دون أصله هذا لا يقول إلا الجاهل، لا يقول إلا جاهل أو ملبس عليه. حينئذ نقول إذ كيف يغني الفرع عن الأصل، ومن لم يعرف قيمة شيء فكيف يقدره حق قدره؟ فقد الشيء لا يعطيه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فيتصور أولا ما فائدة هذا العلم، ولماذا تواكبت أيدي العلماء على التصنيف فيه والشروحات نحوها، ثم بعد ذلك تتكلم في هذه المسألة. ولذلك قال أهل العلم علماء الأصول وغيرهم أنه يجب على كل طالب علم أن يعلم قبل الشروع في العلم حقيقة هذا العلم، مبادئ العشرة، هذه مهمة جدا وإن كان الطلاب يزهدون فيها في كل فن. لماذا؟ لما ذكرناه في أول الجلسة، إذا لم تتصور حقيقة العلم، ما هو العلم هذا؟ ما هو النحو؟ إذا ما عرف ما هو النحو كيف تدرس سنة وأنت رايح جاي؟ سنة يذهب ويأتي، ما هو هذا العلم الذي تدرسه؟ ما يدري، يدرس أصول الفقه سنة سنتين ثلاثة، وإذا قيل له صول لي هذا الفن أريد من كلمات تبين لي حقيقة هذا الفن الذي أنت تذهب وتأتي دراسة وتحصيلا له، ما يدري كيف هذا. ولذلك أول ما يبدأ به في الدروس عند أهل العلم كذلك إذا كتبوا وألفوا يبدأوا بالمبادئ العشرة التي يتجاوزها الطلاب، أشيها تعال بداية الكتاب فقط. لماذا؟ من أجل تعديل الفائدة من أجل تعديل الفائدة، نقول هذا فاسد، أفسد على الطلاب أمورا كثيرة، منها أنه لا يتصور العلم على وجه حقيقي، منها ما يدري ما هو الموضوع الذي يبحث فيه هذا الفن، هذا خلل كبير جدا. منها لا يدري ما هي الثمرة التي يسعى في تحقيقها، وإن كان يدري فدرايته تكون مهزوزة. إن كان يدري حينئذ الدراية تكون عنده مهزوزة، الثمرة المبنية على هذا العلم مهزوزة. لماذا؟ لأنه على شكك وعلى تردد فيها. ما هي الوسيلة في تحصيل هذا العلم لما تذكر في أوائل الكتب؟ مسائل التي يبحث فيها هذا الفن، ترتيب الفن من أوله إلى آخره، هذا يعين طالب العلم على إتقان الفن. حينئذ ذكر أهل العلم علماء الأصول وغيرهم أنه يجب، يعني وجوبا صناعيا آياثا بتركه، لكنه فوت على نفسه خيرا كثيرا، يجب على كل طالب علم أن يعلم قبل الشروع في العلم أن يعلم ما هو هذا الفن، يعني حقيقته ومبادئه وما الغرض منه، يعني فائدته واستمداده، يعني مادته التي يستمد منها ومصادره. هذا العلم مما أخذ من أشعار العرب، من كلام كذا إلى آخر، هذا العلم الأصول استمد من ماذا؟ لابد أن أعرف، لابد أن تعرف. ثم هذه المصادر التي استمد منها هذا الفن، هذا العلم، هل هي بالفعل ينبني عليها العلم أم لا؟ لأن بعضه قد يدعى أنه مصدر ليس وليس بمصدر. والأصل في مثل هذه الدروس إذا كانت مطولة، يعني الكتاب الكبير، طالب يكون عنده شيء من النضج، يعني يتوسع في بيان حقيقة هذه المصادر. هل بالفعل ينبني أصول الفقه على علم الكلام؟ ما العلاقة والرابطة بين المنطق وعلم وأصول الفقه ونحو ذلك؟ لابد من بسطها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن استمداده يعني مادته التي يستمد منها ومصادره، موضوعه ومباحثه ومسائله، ثم وسائل تعلمه، هذه لابد من العناية بها. لماذا؟ لئلا يأتي آت لقصور علمه ولجهله، فقد يكون ثم ضغط للواقع لانصراف الناس عن علم ما، يقول هذا العلم ما في فائدة، هذا العلم صعب، فيه علم كلام، إذن أزله من أصله، وهذا الذي يعنون له بالتجديد كما سيأتي. ولولا الحاجة الماسة للتأليف في هذا العلم ما اجتهد علماء السلف الكبار في التأليف فيه. لذلك الشافعي رحمه الله تعالى ألف، وأول من ألف كتاب الرسالة اشتملت على جملة من مباحث أصول الفقه، على جملة من مباحث الصلح. لو قال القائل، لو قيل أن الطالب يأخذ الورقات يعتكف على الرسالة، خلاف معه أخف، لكن أن يقال بأن علم أصول الفقه هذا لا أساس له ولا فائدة منه، فإنما هو تكلف والفقه يغني عنه، نقول هذه دعوة باطلة وفاسدة وتدل على جهل قائلها. إذن جاء الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، وفى سنة 204، فألف كتابه الرسالة، فرسم وقعن وأصل منهجا علميا يبين فيه قواعد الاستنباط، قواعد الاستنباط، وهي قواعد أيضا لفهم الشريعة كلها كما ذكرت آنفا، يعني تفهم بها النصوص، فليس الفقيه وحده هو الذي يحتاج أصول الفقه، لا. لماذا؟ لأن ثم أوامر وثم نواهي وثم عام وثم خاص وثم تعارض بين عام وخاص، قد يأتي حديث في الرقية، قد يأتي حديث عام ويأتي حديث خاص، ماذا يصنع إذا لم يكن، إذا لم يكن أصوليا كيف يفعل؟ يأتي مطلق ويأتي مقيد. إذن حتى الذي يشتغل بعلم العقيدة فهو بحاجة ماسة إلى هذا الفن، المفسر يحتاج إلى هذا الفن، على كل متصل بالشريعة. نحن نجزئ هذا من أجل إيضاح الصورة فقط، لأن الناس الآن رسخت في أذهانهم مسألة تخصص، حينئذ لا يمكن أن يفتقر من يشتغل بالعقيدة عن أصول الفقه، لأن منه ما سيحكم عليه بأنه محرم، ومنه ما يحكم عليه بأنه مكروه، ومنه ما سيحكم عليه بأنه واجب أو مندوب، حينئذ كيف يبين هذه الأحكام الشرعية؟ وهي أحكام شرعية لابد لها من استنباط من أدلتها التفصيلية، حينئذ كيف يستنبط؟ هو علم أصول الفقه. كذلك المفسر سيفسر من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس، تمر به أحكام، تمر به دلالات لفظية، عام وخاص ومطلق ومقيد، ناسخ ومنسوخ، قياس يحتاج إلى بعض المسائل، معرفة الأحكام الشرعية الفقهية التي تضمنت بعض الآيات، ما يسمى بيات الأحكام، كيف يتفقه فيها إذا لم يكن أصوليا؟ إذن العلوم كلها مترابطة، وكل من ادعى صلة بعلم الشريعة لابد أن يكون على علم بهذا الفن، لابد أن يكون على علم بهذا الفن. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا. كل منهما تضارب بين المدرستين، أصحاب الرأي وأهل الحديث، بينهما خناق قديم وحديث إلى الآن، لكنه كان عللا وقد يحصل قتال وتشابك، والآن في الباطن. حينئذ كان أهل الرأي يذمون أهل الحديث بأنهم أهل جمود لا يفقهون ما يقرؤون، يعني يقرؤون الحديث ولا يفقهون معناه، ببغاوات يعني، باطل هذا لا شك فيه. وأهل الحديث يذمون أهل الرأي أنكم مشرعون وقلتم على الله بالظن إلى آخره. يقول الإمام أحمد: ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فمزج بيننا، فمزج بيننا رحمه الله تعالى. يريد أنه تمسك بصحيح الآثار واستعملها، يعني الشافعي، ثم أراهم أن من الرأي ما يحتاج إليه وتنبني أحكام الشرع عليه. إذن يا أهل الحديث، أنتم وقفتم في وجوه أهل الرأي، والرأي قسمان: قسم أنتم بحاجة إليه قد انبنى على دليل شرعي صحيح، إذن لابد من أخذه، وقسم من الرأي لم يبنى على دليل صحيح، هذا الذي يرد، فأخذ هذا النوع من أهل الرأي، وهو الرأي الذي انبنى على أدلة صحيحة ووضعه بجوار الحديث وهو أصل له، أصل له، حينئذ مزج بينهما، بمعنى أنه قد أرخى بعض أهل الحديث لأهل الرأي فيما وافقوا فيه الدليل، فيما وافقوا فيه الدليل. ولذلك قال: أراهم من أن من الرأي ما يحتاج إليه وتنبني أحكام الشرع عليه، وأنه قياس على أصولها ومنتزع منها، وأراهم كيفية انتزاعها، يعني علم أصحاب الحديث كيف ينتزعون هذا الرأي الذي أصاب فيه أصحاب الرأي من الحديث الذي أنتم تقرؤونه. حينئذ بين لهم أمرين: أولا أن من الرأي ما هو محمود فلا تذمه، وكيفية استنباط هذا الرأي من الأدلة قام عليه علم الشافعي رحمه الله تعالى، وأراهم كيفية انتزاعها والتعلق بعللها وتنبيهاتها. فعلم أصحاب الحديث أن صحيح الرأي فرع الأصل الذي هو الحديث، علم أصحاب الحديث أن صحيح الرأي فرع الأصل، صحيح الرأي إذا منه صحيح ومنه لا، أنه فرع الأصل الذي هو الحديث. وعلم أصحاب الرأي أنه لا فرع إلا بعد أصل، لا فرع إلا بعد أصل، لابد من أصل من كتاب أو سنة، وأنه لا غنى عن تقديم السنن وصحيح الآثار. إذن الحديث لوحده لا يكفي، والرأي لوحده لا يكفي، ولا بد من مزج هذا بذاك، وأن نعلم أن من الآراء ما هو صحيح، ثم نعلم أن هذه الصحة إنما جاءت لابتنائها على دليل صحيح، ثم نعرف كيف نأخذ هذا الرأي من هذه الأدلة الصحيحة. الشافعي رحمه الله تعالى بكتابه الذي يعتبر قانونا في كيفية استنباط الأحكام الشرعية قد مزج بين المدرستين، ولذلك هو درس على محمد بن حسن الشيباني وهو من أصحاب الرأي، وكذلك درس على مالك رحمه الله تعالى، فمزج بينه لعلمه بالمدرستين ولتمكنه في أهم ما يعتمد عليه علم الشريعة كلها وهو لسان العرب، لسان العرب، الشافعي حجة بلسان العرب. حينئذ أي طالب صغير إذا سمع هذا الكلام يعرف أنه لابد من النظر في أصول الفقه، أنه لا يمكن أن الشافعي رحمه الله تعالى وهو إمام قد فرغ نفسه وألف الرسالة في العراق لما يسمى بالرسالة القديمة، ثم عاد في مصر وهي زيادات على ما سبق، وهي التي قال أنها محفوظة. على كل نساء كانت رسالتين أو واحدة، قد اشتغل بالتأسيس والتأصيل لهذا الفن، فكيف يقال بأنه لا فائدة منه؟ ثم بعد ذلك جاء غيره من أهل العلم سواء كانوا على منهج مرتضى أم لا، كالغزالي وأبي إسحاق الشيرازي وقرافي فقيه المالكي معروف، وكذلك الفقيه المفسر والمظفر السمعاني ابن دقيق العيل، شيخ الإسلام ابن تيمية له كذلك في بعض مباحثه، وابن القيم له في بداع الفوائد شبه ما يكون بكتاب أصولي، والشاطبي كذلك ختم علم أصول الفقه بتوسع كما سيأتي. كل أولئك وغيرهم اشتغلوا بهذا العلم وألفوا فيه ونشروه وعلموه، وما ذاك إلا لعلمهم ووقوفهم على أهميتهم وبالغ أثره. إذن هذه لابد من إزالتها. ومن باب النصح أن هذه الجملة وهي التزهيد في علم أصول الفقه توجد على بعض ألسنة من نجلهم من أهل نجد، سواء كانوا ميتين من الأحياء، يزهدون فيه تلقي هذا العلم والتوسع فيه، من باب أنه معتمد على علم الكلام، وأنه معتمد على المنطق، وأن ما ذكره بعض أصحاب المختصرات أنه يكفي. قد يصرح بعضهم حتى من المعاصرين أن الورقات وبعض الموجود معه من شروح المطولات أنه يكفي. نقول هذا الكلام مع احترام لأهل العلم أنه باطل مردود على صاحبه، وكل من كتب وتكلم في علم أصول الفقه إنما نص على أن الاجتهاد لا يتحقق إلا بالتمكن من هذا الفن، ولا يمكن التمكن من هذا الفن أن تقرأ البلبلة ومختصر التحرير واكتفى به ويقال بأن النظر في سائر الكتب يعتبر من العبث ومن ضياع الأوقات. قل هذا ليس بسديد إن كان قائله من أهل الفضل، لكنها زلة ولا يتبع، فينتبه لمثل هذه وأهل النجد معروف النجد أنها يعني خلو من هذا العلم، لا يوجد عندهم علم أصول الفقه، كما أنه لا يوجد اشتغال بجملة ما يتعلق بعلوم الآلة. ولذلك إذا درست علوم الآلة بتوسع قالوا هذا من الغلو. لماذا من الغلو؟ لأنه لا يعرفون، فاقد شيء لا يعطي، وإنما يكتفون ببعض المختصرات ورقات. لذلك بعضهم يحاول أن يجعل الأصول من علم الأصول يكفي طالب العلم، هذا سمعته، الأصول من علم الأصول الشامل من يكفي على العين والرأس، كتاب جيد وجميل والمهتدي مفيد وعصري ويصلح في المعاهد ونحوها، لكنه يكفي، هذا قول باطل، لا شك أنه قول باطل مردود على صاحبه. ثم بعضهم يقول تزيد مختصر التحرير والإطالة في سائر الشروح أنه هذا يعتبر من ضياع الأوقات، هذا كذلك، لأنه لو نظر في مختصر التحرير نقول عندنا اجتهاد، ليس كل أصول الفقه مجمع عليه، لو كان كل أصول الفقه مجمع عليه يكفيك الورقات لكن ثم مسائل عديدة مختلف فيها، استحسان مختلف فيها، مصالح المرسلة كم إلى الآن، وتفرع مسائل على هذه القاعدة مصالح المرسلة، هل هي ثابتة أم لا؟ هل يكفي الورقات؟ هل يكفي مختصر التحرير أن تعرف أقوال أهل العلم في هذه المسألة؟ لا يكفي، فإنما هذا يكون للمهتدي، يأخذ مختصر التحرير وينظر فيه مع شرحه ثم بعد ذلك يترقى. وأما أنه يرجح بين مسائل خلاف أصول الفقه بدراسة مختصر التحرير، نقول هذا من القول بلا علم، قاعدة القول بلا علم هذه تشمل قاعدة عامة ليست خاصة بزيد دون عمرو، كل متكلم لم يكن عنده أو لم تكن عنده أهلية في النظر في الخلاف بين أهل العلم والترجيح فهو قائل على الله بلا علم، لأن هذه القاعدة منسوبة إلى الشرع حينئذ إذا قيل قول الصحابي حجة تقول دل الشرع، يعني الرب أمرنا أن نحتج بقول الصحابي، هذا المراد. مصلحة المرسل معتبرة أم لا؟ إذا قلت معتبرة أمر الله عز وجل بأن نعتبر هذه المصالح المرسلة، حينئذ هذا لا يمكن أن يتأتى بمثل هذه المختصرات. إذن هذا العلم العزيز يعنى بقواعد الشريعة، وأنا قل ليتهم سموه بقواعد التشريع قواعد الشريعة، لأنه من حيث الاسم له عموم وله وقع في النفس. أما أصول الفقه فقد يظن الضال لأول وهلة أنه حصل حفظ بعض المسائل ودخل بين فقهاء والخلاف ورجح ظن أنه يمكن أن يستغني عن أصول الفقه، لكن قواعد الشريعة أو ميزان الشرع حينئذ له هيبة في النفس، فهو علم يعنى بقواعد الشريعة أي تفسير النصوص وفهمها الفهم الصحيح السليم. فبدون هذه القواعد كيف يستطيع الفقيه وغيره فهم النصوص؟ ومعلوم أن النصوص ليست على درجة واحدة، يعني مختلفة بالأسلوب كذلك في الوضوح بالنسبة للناظر والمجتهد، ثم عام ثم خاص ثم عام متفق عليه أن دلالته تفيد العموم، ثم عام أو ما يفيد العموم مختلف فيه، كذلك الخاص، كذلك التعارض بين العام والخاص، المطلق والمقيد، تحقيق المطلق والفرق بينه وبين العام، هذا من المسالك الضيقة عند الأصوليين. كذلك تقييد المطلق، حمل المطلق على المقيد، أما أربع صور بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، وكذلك فيها النص وفيها الظاهر، ثم الظاهر قد يؤول بالنص، وهل كل نص يصح أن يؤول الظاهر به، كذلك منها المحكم المتشابه، وهناك نصوص قطعية الثبوت والدلالة ومثلها أو أخرى ظنية الثبوت والدلالة، ولكل طريقة في تعامل التحليل. حينئذ اختلفت هذه النصوص ولم تكن على درجة واحدة، لم تكن على درجة واحدة، ولذلك قد يجزم الفقيه المجتهد في موضع ما لدلالة عام بأن الحكم كذا ويتوقف في موضع آخر لوجود الاشتباه في ذلك الموضع. يقول القرافي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الفروق، فروق ما أجمله من كتاب، ما أجمله من كتاب بغي العناية به، يقول رحمه الله تعالى في المقدمة: فإن الشريعة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا، قل آمين، اشتملت على أصول وفروع، هذه الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع، والتقسيم الشريعة على أصول وفروع لا بأس به، ما لم ينبني عليه تبديع أو تضليل أو أن هذا مما لا يعتنى به أو لا يقبل في عقيدة ونحو ذلك. الأحكام التي تبنى على تقسيم الصلاح لابد لها من دليل، لابد لها من دليل، ننفي الأحكام ونبقي التقسيم على أصله فلا إشكال فيه، قل الشريعة مبنية أو مشتملة على أصول وفروع، وأصولها أصول الشريعة قسمان، أحدهما المسمى بأصول الفقه، أصول الشريعة ردها إلى المعنى العام، ولذلك كما ذكرت قل قواعد الشريعة أو أصول الشريعة لك أنا أول، أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، ولذلك كما سيأتي أعظم ما ينبني عليه علم أصول الفقه هو لسان العرب بالإجماع، عندي استقراء شبه تام لأقوال أهل العلم في هذه المسألة، الناشئة عن الألفاظ العربية الخاصة، ولها درس خاص إن شاء الله تعالى، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذه كلها أصول الفقه وهي قواعد ومأخوذة أو معتمدة على لسان العرب، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين، يعني يرى أن الشريعة قسمان أصول وفروع، والأصول قسمان، الأول المسمى به بأصول الفقه، هذا المسمى بأصول الفقه قواعد، وهذه القواعد هي أحكام ناشئة عن لسان العرب، عن لسان العرب، هذا الشاهد من كلامه، وهذه القواعد وسيلة لفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولولا هذه القواعد العلمية لأصبحت نصوص الشرع عرضة لكل جاهل أو متجاهل أو متعالم أو مغرض أو مغرض، كل من أراد أن يأتي بشيء ينسبه للإسلام قال حكم كذا لدليل كذا، بقي شيء آخر، ما وجه دلالة هذا النص على هذا الحكم الشرعي أثبته، ولذلك قل بعض الطلاب يخدعون أنفسهم خاصة أدعياء التحريم، يعني الذي لا يريد أن يتقيد بمذهب، فهؤلاء يخلطون بين أقوال العلم مزيج، فقه مقارن ثم يأخذ هذا القول تارة لأنه اطمأنت إليه نفسه لدليل كذا، وتارة أخرى يرجع قول مالك، وتارة ثالثة يرجع قول أبي حنيفة، وتارة يخالف أبي حنيفة يرجع قول محمد بن حسن وهكذا، ثم يظن يكتفي بهذا، يظن أنه قد تجرد، لماذا؟ لكونه ما أخذ عالم واحد، ما هو التقليد؟ أن أخذ قول مالك فقط أو أحمد بن حنبل أو الشافعي، هذا هو التقليد، لا بقي شيء آخر. تقليدا تجعل بينهم كوكتيل وتأخذ منها ما شئت. ثم ما هذه الأقوال التي، ما هي هذه الأصول التي استندت عليها هذه الأقوال؟ يعني إذا اخترت قول مالك لابد أن تختار قول مالك ووجه الاستدلال الذي جرى عليه مالك. إذا اخترت قول الشافعي لابد من شيء آخر، ما هو وجه الاستدلال الذي استدل به الشافعي أو الشافعي نحو ذلك. وأما أن تأخذ هكذا القول دون أن تعرف مصدره وتظن أنه تحرر عن التقليد، لا، أنت مقلد، لكنك في الأول صريح والثاني مغلف. يعني في الأول إذا قيدت بإمام واحد هذا واضح بين أنه مقلد، والمقلد جاهل بإجماع أهل العلم. والنوع الثاني أن يخرج عن تقليد شخص بعينه لكنه يجمع أقوالا ويتخير بينها، ثم بعد ذلك يدعي أن هذا هو القول الراجح وأنه خرج عن التقليد. والبقي شيء ثان وهو أهم من اختيار القول، لأنه أصل، وهو ما كيفية استنباط هذا الفرع الذي أنت رجحته من أصله. بين لنا ذلك، حينئذ تخرج عن التقليد. إذن قواعد هذه وسيلة لفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولولا هذه القواعد لصارت الشريعة مزجاة بأيدي العالم المتعالم والمغرض والمتجاهل ونحوهم. فيا طالب الفقه ودارسه، إذا لم تكن محققا لهذا العلم فلن تفقه كثيرا من أقوال الفقهاء واجتهادهم. حفظ الأقوال مجردة ولو وضعت بجوارها أدلتها، نقول هذا لا يكفي، لابد أن تفقه مآخذ أهل العلم، كيف أخذ أهل العلم هذه الأقوال من النصوص. فلن تفقه كثيرا من أقوال الفقهاء واجتهاداتهم وترجيحاتهم، لأنها قد بنيت على قواعد علم أصول الفقه، مبنية على قواعد علم أصول الفقه، سواء صرحوا بها أم لم يصرحوا. وهذا كثير عند المتقدمين، صحابة قال أقوالهم فقط، وقليلا نقول هذا نسخ كذا إلى آخره، هذا قليل، فإنما النظر يكون فيه في أقوالهم. هذه الأقوال نقطع قطعا جازما يقينا لا شك فيه أنها مرتبطة بأصولها. لو لم نعتقد هذا لادعينا أن الصحابة قولة على الله بلا علم، هذا باطل. إذا دل على أنه باطل إذا الملزوم باطل. حينئذ ما قالوا هذه الأقوال إلا لكونها مرتبطة بأصول عندهم ما نقلت، ما كانوا بحاجة إلى أن يبينوا. لماذا؟ لأنهم أصحاب لغة وقد عايشوا التنزيل وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا من حاله وأوضاعه ما استطاعوا به أن يفهموا هذه الأصول. ولذلك كما سيأتي أن ما دام أن عندهم قاعدة الكبرى وهي لسان العرب يكفي. ولذلك التبحر في أصول الفقه دون التبحر في لغة العرب هذا لا يستفيد به الناظر، يعني لن يكون مجتهدا في أصول الفقه كما سيأتي به في موضعه. إذا سواء صرحوا بها أم لا، عندها ستفوت على نفسك علم أحكام الفقه بأدلتها ومداركها، ويصعب عليك البناء والتخريج والتفريع والقياس أو يتعذر، يعني النوازل التي تكون نازلة وتختلف من زمن إلى زمن، هذه لا يستطيع أن يلحق هذا الفرع بأصله إلا من كان متبحرا في أصول الفقه. إذا لم يعرف المدارك يصعب عليه بل يتعذر، إلا إذا كان قوالا على الله تعالى بلا علم. مسألة الرابعة، المقدمة الرابعة، تدوين هذا العلم. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أول من دون علم أصول الفقه ووضع قواعده في رسالته الأصولية، سواء ألف رسالتين أم واحدة لا إشكال، وهي أول ما كتب في هذا العلم على المشهور وحكي الإجماع عليه كما سيأتي، وذلك في أواخر القرن الثاني الهجري. قال ابن خلدون رحمه الله تعالى: واعلم أن هذا الفن، يعني أصول الفقه، من الفنون المستحدثة في الملة، ليست بدعة، مراد المستحدثة من حيث الاصطلاح، من حيث الاصطلاح، ولا قل بدعة هدمنا ما بنيناه، فإنما هي مستحدثة بمعنى أنها صلاحية، ولذلك الصحابة ما يعرفون مطلق ومقيد، لا يعرفون، لكن يحكمون بما دلت عليه هذه الألفاظ، وبعضها مأخوذ كما سيأتي في لفظ العام، كذلك الناسخ والمنسوخ موجود حتى في الكتاب، ما ننسخ موجود باب الناسخ، إذا بعض الألفاظ مأخوذ من الكتاب والسنة. إن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة، وكان السلف في غنية عنه، في غنية عنه، إذن عن الألفاظ لا عن حقيقة الفن. إذن هذا الفن من الفنون المستحدثة من حيث الاصطلاح، ولا مشاحة بالاصطلاح، وكان السلف في غنية عنه، يعني من حيث الكلام فيه والتعصيب، وأما من حيث حقيقته فهي مركوزة في نفوسهم. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. وكان السلف في غنية عنه، بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية، يعني أن القواعد الأصولية أكثرها إن لم تكن كلها مبنية على لسان العرب، فعندهم الملكة اللسانية، إذن استحدثوا بأنفسهم ووقع في نفوسهم القواعد التي يستدل بها الأصوليون، فيعرفون أن العام يبقى على عمومه، وأنه إذا جاء لفظ عام وجاء مخالف له وهو خاص أنه مقدم، هذا مدرك بطباع العقل فلا يحتاج إلى تنصيص. فوصلت أفهامهم إلى أقصى درجة مع أمكانية في اللسان العربي، حينئذ تمكنوا من الوصول إلى الحق مباشرة، يعني لا يحتاجون إلى تعلم لتلك القواعد، بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية، هذا يكفيهم. وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا، فمنهم من أخذ معظمها القواعد العامة، وأما الأسانيد فلم يكونوا بحاجة إلى النظر فيها، هذا واضح، ليس عندهم أسانيد، مباشرة يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبره صحابي وهو ثقة، إذا لا يحتاج أن نقول هذا ثقة أم لا، وأن يبحث عنه أو جرح تعديل من عدله إلى آخره، ولابد من اثنين، صحابة كلهم عدول، فإما أن يسمع مباشرة، وهذا أكثر الفقهاء، فقهاء الصحابة سمعوا مباشرة كالخلفاء الراشدين، ومنهم من أخذ عن الخلفاء الراشدين، إذا ليس هم بحاجة للنظر في الأسانيد. لماذا؟ لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم. قال ابن خلدون: فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة كما قررناه من قبل، احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة. إذن وجد علم أصول الفقه من حيث الاصطلاح للبعد بين الصحابة ومن بعدهم، ولفقدان ما كان عند الصحابة في من بعده، فاحتاجوا إلى التأليف كما مر معنا بين الطائفتين، ولذلك وقع النزاع بين المدرستين. احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة، فكتبوها فنا قائما برأسه سموه أصول الفقه. وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه، انتهى كلامه، كتب الرسالة جمع فيها بين الحديث والرأي كما سبق بيانه، مبينا فيها الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخر مباحثه. فكانت هذه الرسالة بمنزلة القانون القويم الذي يعول عليه ويحتكم إليه مباشرة، وإنما لما تضمنه من سناده إلى الأدلة الشرعية. ولهذا قال أحمد بن حنبل إمام رحمه الله تعالى: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. اعتراف: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث، كما سبق في القول الذي هو أصرح منه في السابق، ما زال أهل الرأي يلعنوننا ولا نعنهم، هنا قال: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. وقال أبو حاتم الرازي ومن أمة الحديث: لولا الشافعي لكان أصحاب الحديث في عمى، في عمى. لماذا؟ لأنهم بعضهم قد يحفظ الحديث ولا يعرف كيفية استنباط الأحكام الشرعية منها. قال الزركشي في البحر المحيط قدمته، وهذا كالمغني، بحر المحيط كالمغني، يعني في أصول الفقه المقارن جمع. قال رحمه الله تعالى: وقد أشار المصطفى عليه الصلاة والسلام في جوامع كلمه إليه، يعني إلى أصول الفقه، بمعنى أنه وإن كان مستحدثا من حيث الألفاظ والاصطلاحات إلا أن حقيقته موجودة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أم لا في خلاف أصولي؟ والصحيح رجحتم صحيح أنه يجتهد ويقره الله عز وجل فيصير شرعا، يصير شرعا. يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يأتي عتاب أو تصحيح فهو إقرار من الله تعالى، وإلا عرفنا أن اجتهاده لم يصب الحق في تلك المسألة، ولا بأس به بهذا القول. حينئذ يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجتهد دون وسيلة أو معرفة لطرق الاستنباط أم لا؟ قلنا هذا ميزان الشريعة، فيستوي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. كما قلنا الصحابة عندهم هذا العلم لكنه مركوز في الفطر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، هل هو أصولي أم لا؟ قل نعم، هو عالم بهذه القواعد لأنه أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن من كان أمكن في لسان العرب توصل إلى هذه القواعد، إذن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الأهلية من حيث القواعد العامة التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. دلت بعض النصوص على صدق هذا المدعى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار في بعض أحاديثه إلى استدلال إما بعام وإما بخاص وإما بإلحاق نظير بنظير كما هو شأنه في باب القياس ونحو ذلك. سيأتينا أمثلة في كل باب على حدة. الزركشي هنا يقول: أشار المصطفى عليه الصلاة والسلام في جوامع كلمه إليه، يعني إلى أصول الفقه، ونبه أرباب اللسان عليه، فصدر في الصدر الأول منه جملة سنية ورموز خفية، حتى جاء الإمام المجتهد الشافعي رضي الله تعالى عنه واهتدى بمناره ومشى إلى ضوء ناره، يعني مناره منار النبي صلى الله عليه وسلم، فشمر عن ساعد الجد والاجتهاد وجاهد في تحصيل هذا الفرض حق الجهاد، وأظهر دفائنه وكنوزه، وأوضح إشاراته ورموزه، وأبرز مخبآته وكانت مسورة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن جاء الشافعي، هذا المراد هنا الشاهد، وألف وكان مستندا إلى شيء من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم مما أشار فيها إلى شيء مما يتعلق بأصول الفقه. قال فخر الدين الرازي: كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه، يعني الكلام موجود. كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشرعية، يعني أمر ضابط ليس عندهم، وإنما عندهم نتف من أصول أو مسائل أصول الفقه، فبعضهم يستدل بكذا وبعضهم يعترض، يعني يقع نقاش بينهم في تلك المسائل، لكن قانون كلي يجمع أطراف المسائل كلها في أصول الفقه بين دفتي كتاب هذا لم يكن. ولذلك يقال بأن الشافعي هو أول من جمع في كتاب واحد، ولذلك وجد قبل الشافعي من ألف في بعض المسائل، وجد قبله من ألف في الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ هذا مبحث من مباحث أصول الفقه، فلا يقال بأنه أول من جمع فلان أو فلان كبعبيد نحوه، نقول لا، المراد هنا من جمع بين دفتي كتاب كل ما يتعلق بأصول الفقه مما قد وصل فيه ذلك الزمن إلى ذلك الفن، لأنه زيدت بعض الأمور ونقحت بعد الإمام الشافعي، فما لم يكن في زمنه لا يستدرك عليه به، وإنما الذي كان في زمنه. قال هنا: ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة وفي كيفية معارضتها أو ترجيحاتها، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه ووضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع. هذا هو القول المشهور بل حكي عليه الإجماع كما سيأتي في كلام الإسنوي، أن الشافعي أول من ألف به أصول الفقه، ذكر ذلك في المراقب تركه صاحب الكوكب، أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع مطلبي، وغيره كان له سليق، غيره يعني النبي صلى الله عليه وسلم من سبق لا يقال بأنه ما عرفت الشريعة قبل الشافعي، وما كان التشريع أو الأحكام الشرعية مبنية على أصولها، لا، كان موجودا لكنه مركوزا في النفوس والفطن، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب بخليقة. فالنحو وأصول الفقه أخوان، أخوان كل منهما الاصطلاح وجد بعد عهد الصحابة، وجد بعد عهد الصحابة، ما عرفوا ذاك التمييز، هذه جملة فعلية، هذه جملة اسمية، كلها محدثة، محدثة بمعنى أنها مصطلح عليها. هل عدم علمهم بهذه الاصطلاحات يلزم منه عدم علمهم بحقيقة العلم؟ الجواب لا، مثله أصول الفقه، هذه المصطلحات مستحدثة عند المتأخرين، حقائقها ومعانيها وقواعدها موجودة عند الصحابة، عدم علمهم بهذه المصطلحات لا يلزم منه عدم علمهم بحقيقة الفن. وادعى الشيعة، الشيعة ادعوا أن أئمتهم أول من ألف في علم الأصول، فأول من كتب في دعواهم هو الإمام محمد الباقر، ثم من بعد الإمام جعفر الصادق، دعوة باطلة. وإنما ذكر في أقوالهم أنها أملوا بعض المسائل، ونحن ليس حديثنا في ماذا، في إملاء بعض المسائل، وإنما في من كتب مصنفا كاملا من أوله إلى آخره، وإلا ولد قبل الشافعي كما ذكرنا، ولد من ألف في بعض مسائل، فالنسب إلى محمد بن الحسن وهو قول كما سيأتي. وقال الأحناف أول من ألف فيه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، توفي سنة 82 قبل الشافعي، الشافعي توفي سنة 400، إذن هو أول من ألف. وقيل محمد بن الحسن الشيباني 89 قبل الشافعي، قبل الشافعي لو من شيوخي، حيث ذكر له كتابان، الأول كتاب أصول الفقه، نعم هذا إن ثبت عنه فيكون أسبق من الشافعي. قيل إنه ألف كتابا سماه كتاب أصول الفقه بهذا الاسم، إن صح فلا إشكال فيه. الكتاب الثاني الاستحسان، لكن هذا مذكور في الفهارس، ما نقل إلينا شيء، ما نقل إلينا شيء منه البتام. إذن كتابان أصول الفقه والاستحسان، إذا كم قول الشافعي؟ رافض أتركوهم، ثلاثة أقوى، الشافعي، محمد بن حسن، أبو يوسف، أبو يوسف. والأول هو المشهور بالحكية عليه الإجماع، قال اليسنوي في التمهيد تخريج الفروع على الأصول، وكان إمامنا الشافعي هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع، وأول من صنف فيه بالإجماع، أول من صنف فيه بالإجماع، وتصنيفه المذكور فيه بحمد الله تعالى والكتاب الجليل مسؤول أخر، يعني موجود، نقل إلينا بالسند الصحيح المتصل الإمام الشافعي أنه ألف الرسالة، أنه ألف الرسالة، نظرنا فيها فإذا بها مشتملة على علم أصول الفقه، فنثبت ما هو أمامنا، وما لم ينقل فالأصل عدمه، فإن أثبتوه فعلى العين والرأس. وأما قبل الشافعي فهو كما ذكرنا موجود في الركائز، ولذلك تم رسالة جيدة ينبغي الاطلاع عليها، أصول الفقه قبل عصر التدوين، هذه مفيدة جدا، تجعل ثم رابطا بين ما قبل الشافعي والنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفترة هل ثم ألفاظ ونطق بأصول الفقه؟ هل ثم أحكام وإطلاق لبعض الفروع ظاهرها أنها مرتبطة بقاعدة؟ جمع وحشد بعض المسائل جيدة، وهو مجهود يشكر عليه، واسمه أصول الفقه قبل عصر التدوين، تأليف صفوان الداودي، داودي رسالة ماجستير، رسالة ماجستير. ولذلك أنا أطعن غالبا في رسائل الماجستير والدكتوراه، لكن أحيانا تشد منها بعض، فيجيدون يكون من أهل العلم ويجيدون بعض المباحث، ومن هذه، منها هذه أصول الفقه قبل عصر التدوين، فائدته نظر في المصنفات كتب الستة، كل قول لصحابي فيه شيء من رائحة أصول الفقه أثبته أمامك، ليست بالكبيرة لأنه يحتاج إلى جهد، ففيها فائدة جمع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.